厉害，这拍的， 这厉害，这厉害，好多，你在这厉害，好多。ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كنا انتهينا ذكر أحوال الجد مع الإخوة فيما سبق، وذكرنا لكم أعطيناكم سائلة طيب الأبيات لما شرحها بعدها طيب نعلق على الأبيات شرحا خفيفا ثم نأخذ المسائل. قال: باب الجد والإخوة. قال: ونبتدي الآن بما أردنا في الجد والإخوة إذ وعدنا. وسبق في باب التعصيب وفي باب الحجب الإشارة إلى أن الإخوة مع الجد لهم أحكام وسيأتي ذكرها، هذا سبق ذكره سابقا، وأنه سيذكر الإخوة مع ماذا؟ مع الجد. فجاء هنا لذكرهم، ونبتدي الآن بما أردنا في الجد والإخوة إذ وعدنا، يعني سبق الوعد بذلك. فألق نحو ما أقول السمع واجمع حواشي الكلمات جمعا، يعني انتبه. فألق نحو ما أقول السمع سمعك وإنصاتك، واجمع حواشي، جمع حاشية، وحاشية ما على طرف الشيء، حواشي الكلمات جمعا، اجمعها في هذا الذي سأذكره. واعلم بأن الجد ذو أحوال له حالات، أنبيك عنهن على التوالي. ما هي حالة الجد مع الإخوة؟ الجد مع الإخوة دون أصحاب فروض، وهنا جد مع إخوة دون أصحاب فروض صنف واحد، أشقاء ذكور وإناث، لأب ذكور وإناث، أو أشقاء ولأب. الجد مع الإخوة مع صاحب فرض، وهنا كون الإخوة إما أشقاء ذكور أو إناث أو ذكور إناث، وإما لأب ذكور إناث أو ذكور فقط أو إناث. والحالة الثالثة جد مع إخوة مع أصحاب فروض، والإخوة ها هنا ذكور أشقاء ولأب، مسائل المعادة. هذه أحوال الجد. أنبيك أي أنبئك أخبرك عنهن على التوالي بالترتيب. يقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعد القسم عليه بالأذى، هذه قاعدة عامة، وأن الأفضل له في الغالب أن يقاسم الإخوة شريطة أن لا يكون في ذلك أذى له، أي ضرر، كأن ينقصه عن السدس، أو أن يكون ثلث الباقي أو الثلث أو السدس أفضل له، فهذا يكون في أذى من أفضل الحظين والنصيبين. فتارة يأخذ ثلثا كاملا، متى ثلث المال متى يأخذه؟ في حالة جد مع الإخوة، ليس معهم صاحب فرض، إذا كان صاحب فرض يأخذ ثلث الباقي. نعم، إذن فتارة يأخذ ثلثا كاملا إن كان بالقسمة عنه نازلا، إن لم يكن هناك ذو سهام. متى يأخذ الثلث؟ إذا لم يوجد أصحاب الفروض. إذا الحالة الأولى جد مع إخوة دون أصحاب الفروض، متى يأخذ الثلث؟ إذا كان عدد الإخوة أقل من المثلين. لا لا أكثر. متى يأخذ الثلث؟ إذا كان عدد الإخوة أكثر من المثلين. والمقاسمة إذا كان عدد الإخوة أقل، وإذا كان عدد الإخوة مثلين استوت المقاسمة والثلث. إن لم يكن هناك ذو سهام فاقنع، إذا لم يوجد صح فرض فاقنع بإيضاح عن استفهام، اقتنع بهذا الإيضاح. أما يرث في ذلك وتارة يأخذ ثلث الباقي، قلنا ثلث وثلث يصح الضم لا ضم واسكان، وهنا اسكان أيضا يناسب الوزن. وتارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والأرزاق. متى يأخذ ثلث الباقي؟ إذا كان مع أصحاب فرض. متى يأخذ ثلث الباقي؟ إذا كان معه أصحاب فرضين. فيأخذ ثلث الباقي متى؟ قال بعد ذوي الفروض والأرزاق، بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم وأرزاقهم جمع رزق، فهنا هو يأخذ ماذا؟ يأخذ ثلث الباقي. طيب ثلث الباقي متى يأخذه مع أصحاب الفروض؟ قلنا إذا كان الباقي أكثر من النصف، إذا كان الباقي أكثر من النصف وكان عدد الإخوة أكثر من المثلين، فماذا يأخذ هنا؟ ثلث الباقي. فثلث الباقي خير من المقاسمة وخير من ماذا؟ من السدس. أما إذا كان في هذه الحالة بقي ما كانت المقاسمة تنقصه عن ذاك بالمزاحمة. ليش يأخذ ثلث الباقي؟ لأن المقاسمة تنقصه فله حظ النصيبين. وتارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والأرزاق، هذا إذا ما كانت المقاسمة تنقصه عن ذاك عن ثلث الباقي بالمزاحمة بوجود الإخوة الأشقاء. متى تنقصه المقاسمة؟ إذا كان ماذا؟ إذا كان عدد الإخوة أقل من المثلين، فالمقاسمة هنا أفضل. فإن كان عدد الإخوة أكثر من الاثنين فثلث الباقي أفضل. وتارة يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحال، تارة يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحال، يأخذ السدس ولا ينقص عن السدس أبدا. إذا كان حظه أقل من السدس فرضنا له السدس وعالت المسألة عند ذلك. واضح؟ متى يأخذ السدس؟ إذا كان الباقي أقل من النصف، إذا كان الباقي أقل من النصف. فإن كان عدد الإخوة أكثر من مثل الجد فالسدس خير من المقاسمة، وإذا كان مثل الجد فالسدس والمقاسمة يستويان. وإذا كان الباقي قلنا إذا كان الباقي يساوي النصف، ها؟ إذا كان الباقي يساوي النصف ولا أقل؟ أين أقل من النصف؟ طيب، فهنا إذا كان العدد يساوي تستوي المقاسمة والسدس، إذا كان العدد أكثر من مثل الجد فالسدس أفضل. طيب إذا كان أقل من النصف وأكثر من ماذا؟ أكثر من الربع وأكبر من الربع، فإن كان أكثر من مثله أخذ السدس. وهكذا إذا كان الباقي يساوي الربع، فإن كان عدد إخوة مثل الجد أو أكثر أخذ السدس، إذا كان أقل من المثل يستوي السدس والمقاسمة. وإن بقي أقل من الضبع أخذ السدس، وإن بقي أقل من السدس أخذ السدس، وإن لم يبقى شيء أخذ السدس. ولهذا قال وتارة يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا لحال، وهو مع الإناث عند القسم مثل أخ في سامه والحكم، يعني يجعل الذكر مثل حظه الأنثيين لما يكون الجد مع الأخوات، ما عدا المسألة الأكدرية التي ستأتي. إلا مع الأم فلا يحجبها بل ثلث المال لها يصحبها، لما قال الجد مع الإناث الأخوات مثل الأخ، واضح؟ فيعطى ضعف ما تعطاه إلا مسألة الأكدرية. طيب، لكن إذا وجدت أخت وأخ حجب الأم من الثلث إلى السدس، الجد مثل الأخ، فإذا كانت أخت وجد هل نقول الجد هنا نقول الجد مثل الأخ يأخذ ضعفها، لكن هل يحجب الأم من الثلث إلى السدس؟ لا يحجبها. فهذا معنى قوله إلا مع الأم فلا يحجبها بل ثلث المال لا يصحبها، يعني الجد مثل الأخ مع الأخت ليس في كل الأحكام. واحسب بني الأب لدى الأعداد وارفض بني الأم مع الأجداد. ها، واحسب بني الأب الإخوة لأب، عدهم مع الإخوة الأشقاء في مسائل المعادة، أما الإخوة لأم فبالاتفاق يحجبهم الجد. واحكم على الإخوة بعد العد، بعد أن تعد الإخوة الأب مع الإخوة الأشقاء، بعد أن تعد وتعرف فرض الجد عند ذلك، واحكم على الإخوة بعد العد حكمك فيهم عند فقد الجد. إذا وجد إخوة أشقاء وإخوة لأب، فالإخوة لأب يحجبون محجوبون بالإخوة الأشقاء. واسقط بني الإخوة بالأجداد حكما بعدل ظاهر إرشاد، أما أبناء الإخوة فبالاتفاق يسقطون، يحجبهم الجد وليس لهم الحكم مع الجد كحكم الجد مع من؟ مع الإخوة. هذا فك الأبيات في باب الجد والإخوة، والله أعلم. طيب، حل المسائل. المسألة الأولى، المسألة الأولى، نعم، جد وبنت. طيب، جد وبنت وأخ، ماذا؟ إيش عند البنت؟ النصف. إذن كم بقي؟ طيب، إذا بقي النصف، إذا بقي النصف فالجد ما هي أحواله؟ عدد الإخوة إما مثله وإما أقل وإما أكثر. طيب، إن كان أقل من المثلين فالمقاسمة خير من السدس ومن السدس وثلث الباقي، أو خير له من السدس أيضا ثلث الباقي. طيب، إذا كان الإخوة أكثر من المثلين استوى ثلث الباقي مع السدس وهما خير من المقاسمة، وإذا كان أقل، إذا كان يساوي المثلين استوت المقاسمة والسدس والثلث. طيب، هنا عدد الإخوة كم؟ واحد، أقل من المثلين، إذن ما هو الذي أفضل له؟ المقاسمة. إذن البنت عندها نصف والباقي عصبة، المسألة من كم؟ من اثنين، تدي البنت نصفها واحد، يبقى واحد للجد والآخر، نصح من كم؟ اثنين، اثنين في اثنين أربعة، البنت عندها واحد في اثنين اثنين، والجد والأخ عندهم واحد في اثنين اثنين، ينقسم عليهما واحد واحد. طيب، اللي بعدها بنت ابن، ايوه، وجد، ايوه، واخت بنت ابن لها النصف، المسألة من اثنين تأخذ الواحد يبقى واحد، يبقى نصف. عدد الإخوة هنا أقل من المثلين، أخت صح؟ إذن عندهم ماذا؟ الباقي عصبة يقتسمانه، نصحح مسألة من كم؟ إخواننا معنا كلهم، أيوه، إيش كل صح من أقل ولا أخطأ؟ تمام، صح مين؟ ثلاثة، لأنه الجد هنا يصير كالأخ، للذكر مثل حظ الأنثيين. تمام. سنة سؤالي ستة، واحد في ثلاثة ثلاثة، والجد والأخت عندهم واحد في ثلاثة ثلاثة، الجد يأخذ اثنين والأخت واحد. مسألة اللي بعدها، ها؟ زوجة. أيوة. وجد. جد وأخ. الزوجة إيش عندها؟ الباقي كم؟ أكبر. أكبر من النصف. فهنا يراعى عدد الإخوة، أقل من المثلين يساوي المثلين، أكثر من المثلين. هنا أقل من المثلين. إذا إيش عنده؟ ما هي خير له من المقاسمة خير له. إذا نضرب المسألة من أربعة، الزوجة تأخذ واحد تبقى ثلاثة، يقتسم الجد مع الأخ، هما اثنان لا تنقسم عليهم الثلاثة، صحوا من اثنين، ثمانية في أربعة في اثنين ثمانية، الزوجة عندها واحد في اثنين اثنين، وهم عندهم ثلاثة في اثنين ستة، يأخذوا ثلاثة ثلاثة. من اللي بعد مسألة. زوج. إيه. وجد. أيوة. زوج وجد وأخ. زوج إيش عنده؟ النصف. الباقي نصف. عدد الإخوة أقل من مثلين، فالمقاسمة أفضل. مسألة من اثنين، الزوج عنده واحد، والجد والأخ يقتسمان واحد، نصح من اثنين، اثنين في اثنين أربعة، الزوج عنده واحد في اثنين اثنين، يبقى واحد في اثنين اثنين، يأخذ الجد مع الأخ واحد واحد. اللي بعده. زوجة. أيوة. جد. زوجة وجد الإخوة. الزوجة عندها ربع، مسألة من أربعة، تأخذ واحد يبقى كم؟ ثلاثة، بقي أكثر من النصف. عدد الإخوة أقل أو يساوي أو أكثر؟ أكثر من الضعف، أكثر من مثلين، فثلث الباقي خير من المقاسمة، والسدس هنا لا ينفع، فنأخذ إيش؟ ثلث الباقي. طيب المسألة من أربعة، تأخذ الزوجة ربع واحد، كم يبقى؟ ثلاثة. الزوج يأخذ الثلث تاع ثلاثة، كم؟ واحد. كم يبقى؟ الجد يأخذ ثلث الباقي، ثلث الثلاثة واحد. كم يبقى؟ اثنين، قسمهم على ثلاث إخوة، لا يقتسمون، صح من ثلاثة، ربع في ثلاثة اثناش، الزوجة عندها واحد في ثلاثة ثلاثة، الجد عنده واحد في ثلاثة ثلاثة، والإخوة عندهم اثنين في ثلاثة ستة، كل واحد يأخذ اثنين اثنين اثنين. تمام. مسألة اللي بعد. زوجة. أيوة. إيه. طيب الزوجة عندها ربع، المسألة من أربعة، تأخذ هي الربع واحد، يبقى أكثر من النصف. أخت أقل من الضعفين، فما دام أقل من الضعفين المقاسمة أفضل. تبقى ثلاثة، الجد عنده اثنين والأخت عندها واحد، لا لا لا نحتاج إلى تصحيح. ها، ممتاز. اللي بعدها. أيوة. وجد زوجة جد أربع إخوة، الزوجة عندها ربع، المسألة من أربعة، تأخذ هي واحد يبقى ثلاثة، أكثر من النصف. عدد الإخوة أربع إخوة، أكثر من الضعفين، إذن عنده إيش؟ ثلث ثلث الباقي. الزوجة تبدأ تأخذ واحد من أربعة، يبقى ثلاثة، الجد عنده الثلث يدي واحد، يبقى اثنين للإخوة، اثنين مع أربعة لا ينقسم، توجد التداخل، وصح من اثنين، أربعة في اثنين ثمانية، الزوجة عندها واحد في اثنين اثنين، والجد عنده واحد في اثنين اثنين، والإخوة عندهم اثنين في اثنين أربعة، أربعة ينقسم على أربعة. زيد لي بعد. بنت جد. بنت جد ثلاث إخوة. البنت إيش عندها؟ النصف. البنت عندها النصف. طيب وتأخذ المسألة من اثنين، تأخذ واحد، كم يبقى؟ الباقي نصف، باقي واحد. عدد الإخوة أكثر من الجد، إذن وش عنده؟ عنده ثلث ثلث الباقي. إذن المسألة تصير من ماذا؟ نعمل هذه هنا يستوي ثلث ثلث الباقي، وهما خير من المقاسمة، خير من المقاسمة. إذن تصير البنت عندها نصف، والجد عنده ثلث الباقي، فالمسألة من ستة، نصف للبنت ثلاثة، كم يبقى؟ ثلاثة، ثلث الباقي واحد، ويبقى اثنين لثلاث إخوان، وصح المسألة من ستة، من ثلاثة، ستة في ثلاثة 18، البنت عندها ثلاثة في ثلاثة 9، والجد عنده واحد في ثلاثة 3، والإخوة عندهم اثنين في ثلاثة 6، كل واحد يأخذ اثنين. طيب المسألة اللي بعد. بنت إم. بنت بنت ابن. ايه بنت ابن. ايوه بنت وبنت ابن. جيد. جد وخمس اخوه. طيب البنت عندها النصف، وبنت الابن السدس تكمل ثلثين، باقيه ايش؟ الباقي أقل، أقل من النصف. طيب الباقي أقل من النصف، يعني كم بقية؟ بقية باقي ثلث، الباقي يساوي ثلث. طيب إذا كان الباقي يساوي ثلث، إذا كان عدد الإخوة أقل من مثله فله المقاسمة، وإذا كان يساوي المثل يستوي السدس والمقاسمة. ها؟ طيب هنا العدد كم؟ أكثر من المثل، إذن وش نعطيه؟ نعطيه السدس، نعطيه السدس. طيب المسألة من ستة، نصف بالبنت كم تأخذ؟ ثلاثة، والسدس بنت الابن كم تأخذ؟ واحد. ثلاثة والواحد كم؟ أربعة. كم بقية؟ اثنين. السدس والمقاسمة يستويان هنا ولا لا؟ تستوي السدس والمقاسمة لا خير ولا في ثلث الباقي. إذا كنا المقاسمة بقى اثنين، الجد يدي، لا لا لا، السدس السدس هي أكثر. هنا الإخوة هنا ظنيت أخ واحد، هي خمس إخوة، إذن السدس هنا صح؟ السدس يأخذ واحد، وش يبقى؟ يبقى واحد، واحد لا ينقسم على خمسة، فنصح من خمسة، ستة في خمسة 30. طيب ثلاثة في خمسة 15 للبنت، واحد في خمسة 5 لبنت الإبن، واحد في خمسة 5 للجد، واحد في خمسة 5 ينقسم على خمس إخوة، كل واحد يدي واحد. تمام؟ زيد اللي بعده. ها؟ ثلاث بنات وأم وجد وأخ. طيب ثلاث بنات وش عندهم؟ الثلثين. والأم لوجود الفرع الوارث السدس. الثلثين والسدس كم بقي؟ ها؟ بقي سدس. إذن الجد ايش يأخذ؟ ممتاز. المسألة من كم؟ من ستة، ثلثي ستة أربعة، والأم عندها سدس واحد، والجد عنده سدس واحد، انتهت الأخ لا شيء لهم. طيب أربعة لا ينقسم على ثلاثة، ها؟ نصح المسألة من ثلاثة، ستة في ثلاثة 18. أكو معي؟ طيب البنات عندهم أربعة في ثلاثة 12، الأم عندها واحد في ثلاثة 3، الجد عنده واحد في ثلاثة 3، والأخ لا شيء له. بعدها أربع بنات ابن، أربع بنات ابن وأم وجد وثلاث إخوة. بنات ابن عندهم ثلثين، الأم عندها سدس، إيش بقي؟ سدس يديها الجد. الإخوة لا شيء لهم. مسألة من ستة، أربعة لبنات الابن تنقسم عليهن، واحد للأم واحد للجد. زيد زوج إيه؟ أم وأم وجد وأخ. الزوج عنده نصف، والأم عندها ليش خمس ثلث؟ أم عندها ثلث صح. طيب النصف والثلث كم بقي؟ بقي سدس، ياخذوا الجد لا شيء للآخر. فالمسألة من ستة، الزوج يدي نصف ثلاثة، والأم الثلث اثنين، والجد سدس واحد، والأخ لا شيء له. بعدها بنت وأم جد وأخت. البنت ايش عندها؟ نصف، والأم سدس. كم بقي؟ الثلث. عدد الإخوة أقل من المثل، فإذا شندوا الجد المقاسمة قاسمة أفضل. إذا المسألة من ستة، البنت تأخذ النصف ثلاثة، والأم تأخذ السدس واحد، والجد مع الأخت يبقى لهم اثنين، وعدده ثلاثة، نصح من ثلاثة، ستة في ثلاثة 18. البنت لها ثلاثة في ثلاثة 9، والأم لها واحد في ثلاثة 3، والجد مع الأخت عندهم اثنين في ثلاثة 6، يأخذ الجد أربعة والأخت اثنين. الذكر متحضر ثاني لبعد. بنت ابن وأم وجد وستة إخوة. بنت الابن ايش عندها؟ نصف، والأم سدس. كم باقي؟ باقي ثلث. بنت الابن لها نصف، والأم لها سدس، ها؟ صح، هذا ثلثين، يبقى الثلث. طيب عدد الإخوة أكثر من مثل الجد، أكثر من مثل الجد، فيعني إيش عنده؟ السدس، عنده السدس، واضح؟ طيب المسألة من ستة، نصف لبيت الإب ثلاثة، سدس الأم واحد، سدس الجد واحد، إيش بقي؟ ثلاثة أربعة خمسة، ويبقى واحد للإخوة، نصح المسألة من ستة، ستة في ستة، بنت الإب لها ثلاثة في ستة 18، الأم لها واحد في ستة 6، الجد عنده واحد في ستة 6، وست إخوة عندهم واحد في ستة 6، ينقسم عليهم. آخر مسألة، آخر مسألة، أيوة، زوجة وبنت وأم وجد وخمس إخوة. الزوجة ايش عندها؟ ثمن، جيد. والبنت نصف، والأم سدس، نصف وسدس وثمن، ايش بقي؟ كم بقي؟ الباقي اكبر من الربع ولا يساوي الربع؟ النصف، النصف والسدس كم؟ ثلثين. طيب اثنين على ثلاثة كم بقي؟ بقي ثلث، يعني بقي ثلث. الثلث نحي منه ثمن، ثمن الثلث واحد على 24، كم باقي؟ لا الثلث، ثلث نحي منه ثمن واحد على ثلاثة، نحي ثمنها كم يبقى؟ يبقى ثمنين من ثلث، ثمنين من ثلث. على كل النصف والسدس ثلثين، النصف والسدس ثلثين، حتى نحرر شو اسمه الحالة، النصف والسدس وكم والثمن، نصف سدس ثمن. طيب مقام، مقام مشترك هو كم؟ 24 صح؟ الثمن نضربه في 3، والسدس نضربه في 4، والنصف نضربه في 12 صح؟ 12 و 3 15 و 4 19 تبقى 5 على 5 على 24، يعني كم؟ ها؟ أقل من الربع، لأن الربع 0.25. هذه 5 على 24 فيها 0.02، 48 يبقى 2.0، 20 إيه 0.2. فهذا إذا أصغر من الربع وأكبر من السدس، وأكبر من السدس، إيش يأخذ؟ يأخذ السدس، يأخذ السدس. إذا مسألة من 24، ثمن الزوجة 3، ونصف البنت 12، وسدس الأم 4، وسدس الجد 4، كم بقي؟ 12 والربعة 16 والربعة 20 3 23، بقى واحد يدو 5 إخوة، نصح المسألة من 5، 24 في 5 120، الزوجة لها 3 في 5 15، البنت لها 12 في 3 60، الأم لها 4 في 5 20، والجد له 4 في 5 20، وخمس إخوة عندهم واحد في 5 5، يقسم عليه. واضح المسألة؟ تمام. ندخل سورة آية يا جماعة، باقي دقيقتين. مسائل احتساب الإخوة لأب على الجد. المسألة الأولى، جد وأخت شقيقة وخمس، وخمسة إخوة لأب، مسألة ثانية، جد وثلاث أخوات شقيقات وأخ لأب، مسألة ثالثة، جد وأخت شقيقة وأخ لأب. مسألة رابعة، جد وأخت شقيقة وستة إخوة لأب. مسألة الخامسة، زوجة وجد وأخت شقيقة وخمسة إخوة لأب. مسألة السادسة، زوجة وأخت شقيقتين وجد وأربع إخوة لأب. مسألة السابعة، بنت وجد وأخت شقيقة وثلاث إخوة لأب. المسألة الثامنة، بنت وبنت ابن وجد وأخت شقيقة وأخ لأب. المسألة التاسعة، بنت وأم وجد وأخت شقيقة وأخ لأب. مسألة عشرة، زوج وأم وجد وأخت شقيقة وثلاثة إخوة لأب. مسألة 11، ثلاث بنات وأم وجد وأخت شقيقة وأخ لأب. المسألة 12، أربع بنات ابن وأم وجد وثلاث أخوات شقيقات وأخ لأب. مسألة أخيرة 13، زوج وجد وأخت شقيقة وسبعة إخوة لأب.